أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، هذا الخطاب يتناول الكافرين بالله بوجود الله، الكافرين بالبعث والحياة الثانية وما يتم فيها من جزاء، يتناول ضعفة الإيمان، المصابين بالشك والارتياب. اسمع هذا التوجيه، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، ماء المطر من ينزله؟ آباؤنا أم أمهاتنا؟ والماء من خلقه؟ من أوجده؟ أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، جنب ينبوع، جمع ينبوع، ينابيع، الماء تحت الأرض تحفر يخرج بدون حفر أحيانا. من فعل هذا؟ الأصنام التي تعبد، الأحجار، عيسى بن مريم والدته، من يفعل هذا؟ اسأل وأنت ترى بعينك وتشاهد. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مما يزرع، البر والشعير والذرة والرز وما إلى ذلك، مختلفا ألوانه، هذا أصفر، هذا أحمر، هذا بين هذا أسود، مختلفا ألوانه، ثم يهيج ينمو بسرعة، ثم يهيج فتراه مصفرا يجف ويبس، ثم يجعله حطاما. من فعل هذا؟ يا من يعبدون غير الله، هل هذه الآيات يوجدها غير الله؟ من يفعل هذا سوى الله؟ تأملوا، تفكروا، تدبروا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعل حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أما فاقد القلوب، فاقد العقول، فاقد البصيرة فلا يرون في هذا شيئا. هذه الأطعمة التي نتناولها من أوجدها؟ هذه المياه التي نشربها من أوجدها؟ أوجدناها نحن، خلقناها، لا بد له من موجد. مستحيل أن توجد بدون موجد، مستحيل أن يوجد شيء بدون موجد ولو إبرة. من أوجد هذه العوالم فكيف ينكر وجود الله ويكذب به من أجل أن تستمر الأهواء والشهوات والمفاسد؟ عجب هذه الآية. إن في هذا الذي سمعتم لذكرى وعيظة وعبرة، لكن من ينتفع بها؟ أصحاب القلوب الحية، أما القلوب الميتة ما تنتفع. تأملوا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعل حطاما؟ إن في ذلك لذكرى لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة المبصرة التي تشاهد وتؤمن. أما أصحاب القلوب الميتة ما يجدون شيئا في هذا. ثم قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هل هذا يساوي ذلك الكافر المصاب بظلمة القلب وخبث النفس والهطوط والهبوط والانحطاط حتى لكأنه حيوان، هل يستويان؟ الجواب لا، أبدا. أفمن شرح الله صدره وسعه فاتسع للإيمان فقبل الإيمان وقبل الإسلام وأسلم لله قلبه ووجهه واستقام على عبادة الله يفعل الواجبات ويتخلى عن المنهيات، هذا يكون مثله ذاك الذي أبى أن يسمع كلمة الله، أبى أن يسمع آمن بالله ورسوله، أبى أن يسمع دعوة الإسلام أبدا. هل يستويان وصدره ضيق والعياذ بالله كأنه مخيط بالحديد؟ إذن فلنحمد الله نحن أصحاب الصدور المنشرحة الذين انشرح صدورهم للإيمان والإسلام، وملايين ما انشرحت ولا انفتحت ولا اتسعت أبدا، ما استطاعوا أن يؤمنوا بالله، ما قدروا أن يؤمنوا بالله ولقائه. كم ملايين في الأرض. هكذا يقول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. المسلم يمشي على نور وإلا لا؟ يأكل على علم، يشرب على علم، يلبس، يهبط، يبني، دائما دائما على علم وبصيرة. من هذا النور نور الإيمان، الحمد لله، يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فقبل الإيمان فهو على نور من ربه، والنور القرآن، يقول تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالذي ما يقبل على كتاب الله لا يقرأه ولا يتدبره ولا يسمع تفسيره ولا ما جاء فيه ميت هذا أيضا في الظلام، والله ما يهتدي. ما هو نور الله؟ القرآن الكريم، إذ قال تعالى في غير ما آية: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا القرآن. ثم قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والويل كلمة عذاب، واد في جهنم لا يعرف قدره ولا اتساعه ولا ما فيه من نار، يقال له الويل، اسمه ويل، وهي كلمة تدل على عذاب مطلق. ويلك يا فلان، وقعت في عذاب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نعوذ بالله من هذه القسوة في القلوب. نسأل الله أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا وأن يطمئن نفوسنا وأن يزكي أرواحنا، نعوذ بالله من قساوة القلب. تعرفون قساوة القلب؟ الذي يأخذ طفل يذبحه كيف قلبه؟ مؤمن مرأة في بيته يدخل عليه يذبحها، كيف قلبه هذا؟ ذو القلب اللين ذو القلب الحي والله ما يقوى على أن يؤذي إنسانا في الأرض، ما يقدر، يخاف من ربه، قلبه لين. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ما يسمعون كلام الله وإن سمعوهم ما يترق قلوبهم ولا تدمع عيونهم ولا تقشعر جلودهم ولا ولا ولا والعياذ بالله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، المفروض إذا ذكر الله يقشعر الجلد وتدمع العين، الله جل جلاله، هذا يذبح ويقول يا عبد اتق الله، ما يستجيب له. ثم قال تعالى أولئك البعداء في ضلال مبين. نعم والله إن القاسية قلوبهم لفي ضلال مبين، قساوة القلب سبب الشهوة والدنيا والفساد والباطل والمنكر، وأكبر سبب هو الجهل بالله، ما عرفوا ربهم ولا خالقهم ولا آمنوا به ولا بما عنده ولا بما لديه، أولئك في ضلال مبين. ثم قال تعالى الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث ألا وهو القرآن الكريم، إذ قالوا مرة يا رسول حدثنا فأنزل الله هذه الآية، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقالوا ماذا قص علينا يا رسول الله، فقالت نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن الله جل جلاله قل للكافرين به الجاحدين له المتعامين المتصاممين أبوا أن يفتحوا عيونهم ينظروا إلى السماء، من رفعها؟ الأرض من بسطها؟ أنت من أوجدك؟ هذا الشيخ من أوجده؟ كيف يتكلم؟ كيف ينطق؟ كيف ننظر؟ كيف كيف؟ لا بد من خالق عليم عزيز حكيم، كيف يجحد الله؟ والله ما جحدوه إلا من أجل أن يستمروا على الذنوب والآثام، على الفسق والفجور والإلحاد والشك والشك والعياذ بالله. فلهذا تقدم أن الإيمان له أدلة عجيبة كثيرة يؤمن كل ذو عقل، والكفر والله لا دليل له، الكفر له دليل؟ لا دليل للكفر أبدا، ومع هذا الكافرون أكثر من المؤمنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا ألا وهو القرآن العظيم متشابه في قصصه في أحكامه في آياته في حروفه في كلماته كلها متشابهة، كتابا متشابها تقشعر منه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ومعنى مثاني يتكرر فيه الحكم تتكرر فيه القصة وتعاد مرات عديدة، وهذا لا يوجد إلا في القرآن الكريم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الذين يخافون الله إذا سمع القارئ يقرأ يقشعر جلده والله العظيم وتدمع عينه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين جلودهم ترق ما تقصوا وقلوبهم ترق ولا تقصوا إلى ذكر الله، ذلك هدى الله الذي يهدي به من يشاء. بالأمس يا طلاب الهداية اطلبوها من الله هو مالكها، لا تطلب الهداية من كائن، لا تطلب إلا من الله، إذ قال هدى الله يهدي به من يشاء. من هم الذين يشاء الله هدايتهم؟ الذين بكوا بين يديه واطرحوا بين يديه ساجدين داعين باكين يطلبون الهداية طول حياتهم، هؤلاء الذين يشاء الله هدايتهم، أما المعرضون المستكبرون الكافرون المكذبون والله لهم الذين لم يشأ الله هدايتهم أبدا. الله جل جلاله وعظم سلطانه، الله نزل أحسن الحديث ألا وهو القرآن الكريم. القرآن حديث وإلا لا؟ هذا الذي تسمعون حديث من أحاديث الناس. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، هذه الصفات الثلاثة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، لا عنترية ولا سطوة ولا سلطان ولا قوة ولا مكر أبدا. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء. من هم الذين يشاء الله هدايتهم؟ الذين طلبوا الهداية وقرعوا الباب وطرحوا بين يدي الله وبكوا في صلاتهم في عبادتهم يسألون الله الهداية، هؤلاء هم الذين يهديهم الله. المعرضون المتكبرون المعاندون المجاحدون والله ما هم بأهل الهداية ولن يهتدوا. لا يهتدي إلا من رغب في الهداية وطلبها وطرح بين يدي الله يسألها، هدايتك يا ربنا اهديني يا ربني، هذا الذي يهديه الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ومن يضلل الله، ومن أراد الله أن يضله أضله الله، والله ما له من هادي. لو تجتمع القرية كل ما فيها على أن يهدوا ضالا والله ما يهتدي إلا إذا أراد الله هدايته، بل لو تجتمع البشرية كلها على هداية من أضله الله لا يقوون ولا يقدرون على هدايته. ومن هنا نطلب الهداية من الله وإلا لا؟ ونعوذ بالله من الضلال والغواية، ونسأل تعالى الهداية. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا حديث أخرجه الترمذي الحكيم في عن ابن عمر رضي الله عنهما، اسمعوه يفسر لكم الآية تفسيرا واضحا. يقول إن رجلا من الرجال في جلسة قال يا رسول الله أي المؤمنين أكيس، يا رسول الله أي المؤمنين أكيس، أكثر كياسة ولياقة وأدب وكمال ووعي وبصيرة، أي رجال أكيس، أي المؤمنين أكيس؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرا، أكثرهم للموت ذكرا. الذي يكثر من ذكر الموت دائما وأبدا أكثر منا أكيسنا، والذي ينسى الموت ولا يتحدث عنه ولا يذكره والله ما هو بكيس أبدا بل أحمق. أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، وأحسنهم له استعدادا للموت. هذا هو الكيس. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كما يتكرر هذا. أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع، وإذا دخل النور في القلب انشرح واستوسع. إذا دخل النور في القلب في قلب العبد ماذا؟ انفسح واستوسع القلب. ما دخل النور أبدا والله لا اتساع ولا انشراح بحال من الأحوال. قالوا فما آية ذلك يا رسول الله، ما علامة ذلك؟ قال الإنابة إلى دار الخلود. الإنابة إلى دار الخلود علامة أن القلب مستنير. الإنابة إلى دار الخلود والتجافي والتباعد عن دار الغرور. ما هي دار الغرور هذه التي نعيشها؟ والتجافي أي التباعد عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت، الاستعداد للموت قبل نزول الموت. هيا مرة ثانية، رسولنا يحدثنا شاب قام وقال يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ أراد أن يعلم. نحن نقول أينا أكيس أيضا؟ الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكثرهم للموت ذكرى، الذي يذكر الموت دائما في مجالسه في مشيه في حالته هذا الكيس، والذي ما يذكر الموت أبدا ولا يريد أن يسمع به أحمق. أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. من هم المستعدون للموت؟ الذين يسارعون في الخيرات والصالحات ويتجنبون الباطل والشر والفساد، هؤلاء هم السارعون المسرعون أحسنهم. وإذا دخل النور في القلب ما الذي يحصل؟ انفتح واتسع واستوسع، انفتح واستوسع القلب. إذا دخل نور الإيمان في القلب قالوا ما الآية، ما آية ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، الرجوع إلى دار الخلود وهي دار يوم القيامة. الإنابة إلى دار الخلود والتجافي أي التباعد عن دار الغرور. دار الغرور هذه ولا لا؟ والله لا، هي دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزول الموت، نستعد للموت قبل أن ينزل، ما هو لما ينزل ما بقي استعداد. ولنسمع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا مظاهر العلم والقدرة الإلهية الموجبة للإيمان به وبرسوله ولقائه. مظاهر قدرة الله في خلق هذه الكائنات، إنزال الماء من السماء وسلكه في الأرض وتفجير ينابيع وإنبات النباتات والزروع على اختلافها، هذا ما يدل على وجود عليم حكيم قوي قدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. من أعظم الآيات الدالة على وجود الله وعلمه وحكمته. نعم. ثانيا بيان أن القلوب قلبان، قلب قابل للهداية وآخر غير قابل للهداية. القلوب قلبان، قلب قاسي مظلم ما يعرف صاحب الهداية للحق أبدا والخير، قلب مستنير بنور الإيمان بنور القرآن، هذا صاحبه حي يبصر ويأخذ ويعطي. نعم. ثالثا بيان أن القرآن أحسن ما يحدث به المؤمن، إذ أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. أحسن ما تسمعه وتتحدث به القرآن الكريم، الله أنزل أحسن القرآن أحسن الحديث، قصصه أحكامه شرائعه آدابه كل ما فيه نور، وهو النور الكامل. والمعرضون عن كتاب الله يعيشون في الظلام والكفر والعياذ بالله. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين، روي أن سعد بن أبي وقاص قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لو حدثتنا، فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث. وهذا كما قالوا يوما لو قصصت علينا فنزل نحن نقص عليك أحسن القصص. وقولهم لو ذكرتنا، لو ذكرتنا يا رسول الله فنزل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نعم. وفي هذا دليل على أنه لا يليق بأمة القرآن أن تلهو بالتمثيليات والروايات وأندية اللهو واللعب. أي والله لا يليق بأمة القرآن، أمة هذا القرآن، هذا النور، هذه الهداية، تشتغل بالتمثيليات والأباطيل والروايات الكاذبة. رابعا، فضيلة أهل الخشية من الله، إذ هم الذين ينفعلون لسماع القرآن، فترتعد فرائصهم عند سماع وعيده، وتلين قلوبهم وجلودهم عند سماع وعده. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم. قال الشيخ: تقشعر أي تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد، وتلين قلوبهم عند سماع آيات الرحمة، وتطمئن إلى ذكر الله تعالى. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أعلم متى يستجاب لي. تأملوا قولة عائشة أمكم هذه، اقرأ بتأني وارفع صوتك. قال: يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أعلم متى يستجاب لي. قالت: أنا أعلم متى يستجيب الله دعائي، لما أدعو أعرف أنه استجيب لي أو لم يستجب لي. ما هاتي؟ وذلك إذا اقشعر جلدي. أولا إذا اقشعر جلدي يا ربي واضطربت. ثانيا ووجل قلبي. ووجل قلبها وخاف واضطرب. وفاضت عيناي. وفاضت عيناي بالدموع. قالت: أعرف أنني استجيب دعائي. أما الدعاء والقلب قاسي والجلد ما يتحرك فهذا ما يستجاب له. أعد لنا حديث عائشة. قالت رضي الله عنها: أنا أعلم متى يستجاب لي، وذلك إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي. وهو مروي عن ثابت البناني وأم الدرداء أن الوجل في القلب كاحتراق السعفة. الوجل في القلب كاحتراق السعفة، شفت كيف تحترق بسرعة، كذلك وجل القلب. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال، قالها الله عز وجل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هيا نسمع الآيات مجودة مرة ثانية.